بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 57 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بقي لنا بعض النفائس والفوائد التي نقلها شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في عند هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب ما جاء في اللو. والحديث لا يزال موصولا في تلك الفوائد كما قلت التي ينقلها الشارح عن الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وعن تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. نقرأ ما بقي في هذا الشرح ونعلق بما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأظن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره في هذا الموضع غيره، ولعل الناسخ أسقطه، والله أعلم. يعني فيما هذه النصوص تراجع، يعني إذا كان هناك يعني نقل أو سقط شيء، فالحمد لله الكتب أو المصادر موجودة، وبعض النساخ قد يجتهد في يعني الاختصار أو التصرف اليسير كما نسميه نحن الآن في الدراسات الحديثة. في النهاية مثلا في الحاشية تقول كذا وكذا بتصرف يسير أو باختصار، هذا عد له حديث طويل يأتي إن شاء الله في يوم ما نتكلم عن المنهجية في البحث العلمي بإذن الله تعالى. نعم. قال: ثم قال رحمه الله. قال: ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. نعم، يعني كما يقول أهل العلم، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. المصائب نعم، الإنسان يقول هذه بأمر الله بقدر الله، لكن كون الإنسان يترك فريضة أو يقع في حرام ثم يقول هذا قدر الله علي، أنني لا أصلي أو أنني أعق والدي أو أنني آكل حراما أو أغشى فجورا، لهذا لا يجوز. لا، كما يعني كما قال هنا رحمه الله، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. نعم. قال: فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى عليهما السلام، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتني ونفسك من الجنة؟ نعم، هو هنا لم يعني يعني ليس الحديث هنا عن الذنب، فإن الذنب الذي حصل من آدم عليه السلام تاب منه فتاب الله عليه، فليس الكلام عن وقوع آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة وأنه أذنب، لا، الكلام أنه في قدر الله. يقول هذا: الله عز وجل قدر أنني أخرج من الجنة قبل 40 سنة، فحج آدم موسى، وإلا ليس الاحتجاج في الذنب هنا. آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على وقوعه في الذنب، نعم أذنب وتاب وتاب الله عليه، لكن هو الآن يتكلم يقول إن هذا شيء كتبه الله، أنه سيغوي وسيدخل عليه إبليس وسيحلف له إنه من الناصحين وكذا كذا حتى أكل من الشجرة، هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، فلامه على المصيبة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله. نعم. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، انتهى. نعم. قال العلامة ابن القيم، يعني ما يجوز أنك تلوم تائب، الحمد لله من تاب تاب الله عليه، ما يجوز تقدر أن تعير إنسانا بذنب وأعظمه الكفر والشرك، أو من وقع في حرام أنت الفاعل وأنت آذيت الناس وأنت خلاص يا أخي، من تاب تاب الله عليه، أنت لست مسؤولا عن الناس، أنت فتش عن أحوالك وعن عيوبك وأصلحها، من تاب تاب الله عليه. ولذلك كما قال باتفاق أهل العلم لا يجوز لوم التائب، من تاب تاب الله عليه. نعم. قال العلامة ابن القيم، الآن ابن القيم سيذكر فوائد نفيسة من هذا الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. نعم، من أوصافه جل وعلا أنه يحب، وأن نحن نثبت لله عز وجل المحبة الحقيقية على ما يليق بجلاله، ولا نتأولها بأنها الثواب أو الجزاء، والواجب على المسلم أن ينظر فيما يحبه الله عز وجل حتى يكون محبوبا عنده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. ابحث عن هذه الأمور، وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف يوما ما كلاما نفيسا لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أظن في المجلد الثاني صفحة 13 أو 17 إحداهما فيما أتذكر، ذكر رحمه الله تعالى 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده، راجعها في كلام ابن القيم رحمه الله، ولعلني إن وجدتها أن ترسل لكم في المجموعات وعلى التليجرام، نعيد رسالها مرة أخرى. 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. نعم. الثاني، قال الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. نعم. فهو القوي ويحب المؤمن القوي. نعم. وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال. نعم، هذه أوصاف الله تبارك وتعالى، يحب جل وعلا كما قال ما يوافقها، ولا شك أن نحن لا نشبه الله بخلقه، لكن هو قوي سبحانه يحب من عباده القوي. الله جل وعلا وتر يحب الوتر، ولذلك من أفضل الأعمال صلاة الوتر، وهكذا. نعم. وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، الله المستعان، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها الحديث أن الله يحب النظافة أو نظيف، في كلام لأهل العلم ضعفوه، لكن عموم الأدلة تدل على أنه جل وعلا يرضى من عباده النظافة وإزالة الأوساخ، ولذلك أمر بالغسل، أمر بالوضوء، أمر بإزالة النجاسات، ألا لا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب إلى يعني إلى آخره. نعم. قال ومنها، قال ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. نعم، وهذا حق. نعم. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. ما أجمل هذا الكلام. نعم، يجب أن تكون حريص، يجب أن تكون حريصا مجتهدا، ولكن ليس كل حرص، أن يكون هذا الحرص فيما ينفعك، فيما يقربك إلى الله جل وعلا، أو فيما تستعين به في هذه الدنيا أن تكف يدك ونظرك عن الناس تستغني بما أغناك الله؟ نعم، هذا أمر عظيم. قال: فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، هذان المقامان العظيمان، مقام العبادة ومقام الاستعانة، وعليها بنى أبو إسماعيل الهروي صاحب المنازل، بنى عليها كتابة منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. هذه المنازل عظيمة، أهل العبادة وأهل الاستعانة، وقد سبق لنا قراءة في هذا. نعم. قال: فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. نعم، أنت لا يمكن أن تكون حريصا إلا بعبادة الله عز وجل، هي التي تعينك وتشد من أزرك، هذا من جهة. وأيضا أنت لا يمكن أن تفعل هذا إلا بالاستعانة بالله، التوجه إلى الله، قصده التوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بما أزمة الأمور بيده سبحانه، ومصدرها منه ومردها إليه سبحانه. نعم. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان. نعم، إذا فاته، ونحن أيها الإخوة تكلمنا يعني في أول الباب، قلنا إن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، ولا شك ولله الحمد أن المؤمن يؤمن بهذا، ولكن قد يضعف في بعض الأحيان لتوالي المصائب والنوازل عليه، أو أنه لا يتحصل على شيء أراده وبذل واجتهد وأدخل الشفعاء وبذل من الأسباب ما قد لا يبذله غيره، وغيره يحصل وهو لا يحصل. لا شك أن هذا يعني قد يضعف الإنسان، ولو كان عنده علم ولو كان عنده خير. ولذلك نحن دائما نعيد ونكرر أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره وشره كما قال الإمام أحمد الوقوف عند النصوص. ولذلك دائما نحن ذكرنا في هذا المجلس أن من علاج هذا الأمر أولا أن تؤسس هذا الإيمان الركن العظيم من أركان الإيمان الستة، أن تؤسسه في قلبك. ثانيا أن تديم النظر في الأدلة عليه، إن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت كلما ضعفت وتكالبت عليك شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء، فقرأ آية الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اقرأ آية يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأمر لله سبحانه وتعالى، إذا أرادك الله بضر لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، الأطباء والمستشفيات هذه كلها أسباب، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أرادك الله بخير، والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوا هذا الخير عنك والله لا يستطيعون إليه. ولو أن شيئا ما كتبه الله لك والله لو طردت خلفه كما تطرد الوحش خلف فرائسها وما كتب لها والله ما تنال شيئا من ذلك، وإنما تعود خائبة حسيرة. كذلك الشيء الذي ما كتب لك والله لو تطرد عليه الليل والنهار وتبذل فيه من الأسباب ما تبذل والله ما كتبه لك والله لا يتحقق. لكن طيب ما الواجب عليك والحالة هذه؟ الواجب نعم تبذل الأسباب فيما تستطيعه، ولكن إياك والتعلق بالأسباب أكثر من تعلقك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وإذا وقع الأمر سواء في مكروه أو في مصيبة أو في حرمان أنت تريده، فاقرأ قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اقرأ الآية الأخرى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقدر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. اقرأ هذه الآيات وتأمل فيها لا شك. أيضا اقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو حصل هذا المقصود ما هو لأنه منهم، هم مجرد أسباب، فلان كذا وفلان عمل وفلان تصدى لك وفلان الحمد لله، أو حتى حصل هذا الأمر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو حصل عليك ضرر حرمان من شيء أنت تريده ولم يتحقق، لا هو الله من أجل فلان وعلان، لا، لأن الله بأمره وبقدره سبحانه وتعالى جعل هناك ما يعوق وهناك ما يمنع حتى لا يتحقق. واعلم أيضا أن هذا الحرمان هو من رحمة الله لك، لأن ابن آدم نظره قاصر، يريد كذا ويريد كذا، لكن الله جل وعلا، وهذا يجب أن تؤمن به، يجب أن تؤمن أن الله أرحم بك من نفسك. أنت تريد كذا ولا تريد كذا، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بك من نفسك وأعلم بما يصلحك. ولذلك أنا ذكرت في هذا المجلس الشريف يعني، وأيضا حديث عبادة رضي الله عنه أيضا: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الذي ذهب عنك إلى غيرك من خير ووظيفة ومال وكذا، لا تتوقع أنه كان لك فزال عنك إلى غيرك، وما زال عن غيرك ووقع عليك لا تتوقع أنه هكذا، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت ذكرت في هذا المجلس أيضا عدة مرات أن أحدهم سأل بعض أهل العلم عما نسأل نحن عنه، كلنا ذاك الرجل، ما أحد يطهر نفسه، كلنا نريد ولا يتحقق أو نخاف ونهرب ويقع أمور لا نرضاها، الأمر لله. سأله هذا السؤال عن أشياء يريدها ولا تتحقق وأشياء يهرب منها وتقع عليه، قال: يا فلان سؤالان أسألك إياهما. قال: تفضل. قال: أولا، أيقع في هذا الكون شيء لم يقدره الله، لم يقدره الله ولم يقضه؟ قال: لا والله، ما يقع في هذا الكون إلا بقدر الله. أول ما خلق الله القلم، قال الله له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن. السؤال الثاني، قال: لو أراد الله أن يوقع أمرا من خير أو شر، أيستطيع أحد أن يرد أمر الله جل وعلا، أن يرد قدره سبحانه؟ لا والله لا أحد يستطيع. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والحديث كما سمعنا: واعلم أن الأمة، ما هو الناس القريبين عندك، الأمة الذين في هذا الكون كله، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فماذا نقول بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق الإمام أحمد: القدر سر الله في خلقه، أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. لا تقول لما في القدر، اترك هذا السؤال، لما كذا، خلاص اعلم أن الله أرحم بك من نفسك والأمور مقدرة. نعم، أبذل الأسباب فيما تستطيع، وإياك والتعلق بها، تعلق بمسبب الأسباب، تعلق بما كان يدعو به بعض الصالحين. جاء عن بعض السلف أنه كان إذا رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال يا ربي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ربي أنت على كل شيء قدير، ربي إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا حي يا قيوم، اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال فيدعو فيستجاب له. فأنت احرص، نعم، قدم في دعواتك هذه الكلمات العظيمة كلها إيمان وكلها توحيد. على كل حال الحديث في هذا لا يمل، ونحن بحاجة جميعا بلا استثناء، ومحدثكم هو في المقدمة، كلنا نحتاج إلى التذاكر وإلى التعاون في مثل هذه الأمور. وكما قلت نحن ندور في فلك القرآن والسنة وما دل عليه، وهذا الكلام مرتبط بهذا الباب. رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورحم الشارح على ما سجلوا وكتبوا وبينوا، رحمهم الله تعالى. نعم، اللهم استعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. نعم، ولذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم. نعم، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. الله أكبر. لا، لو أن الله قدر لك والله لا يفوتك ولا يغلبك عليه أحد، كما قال بعض أهل العلم: لو لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. من الذي يقرب من الأسد؟ فضلا أنك تمد يدك وتأخذ هذا الرزق بين فك، إذا الله كتبه لك والله لتأخذنه. ولذلك كما قال هنا الشارح: لو أنه لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه أحد، ما أحد يشاركك في هذا الرزق ولا في هذا الخير ولا في هذا الفضل والرفعة، هذا أمر الله وقدره، الله المستعان. قام. قال فلم يبق له، قال فلم يبق له ها هنا أنفع من شهور القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. نعم، ومراتب القدر أربعة كما هو معلوم: الكتابة والعلم والمشيئة والإرادة والخلق. هذه أربع مراتب قرأناها والله الحمد في العقيدة الواسطية، وقرأنا كلام الشراح رحمهم الله تعالى. نعم، قال وإن تفت امتنع وجوده، ولهذا قال: فإن غلب أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اللهم استعان. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا. إي والله، صدق رحمه الله، هذا الحديث يجب أن تحفظه وأن تحفظه أهلك، ولازم تقرأ شرحه ولازم تعيد النظر فيه. نحن كما قلت أيها الإخوة كلنا في أمس الحاجة إلى هذا، ونحن نتذاكر والنفس تضعف، والإنسان في معمعة الحياة وفي شغلها قد يضعف، فارجع إلى هذا الحديث كما قال. إيه والله، يقول لابد أن هذا الحديث لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة. نعم، وهو يتضمن، قال وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام، والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. نسأل الله عز وجل التوفيق. نعم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل ما يتيسر، أو نقرأ ما تيسر في كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. نحن وقف بنا الحديث في عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صفحة 662. نعم، صفحة 662، الحديث رقم 820. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لنا أن ذكرت في هذا المجلس الشريف ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، أن الأصل في المعاملات في البيوع هو الحل. ولذلك فإن الآن الحافظ بن حجر رحمه الله فيما سبق وما هذه الأحاديث يذكر البيوع المحرمة التي لا تجوز، ومن ذلك ما تضمنه هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو المقصود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر أربعة بيوع محرمة لا تجوز، وسنقرأ أمثلة عليها من كلام الشارح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. السلف المقصود به يعني القرض، يعني لا يحل الإنسان أن يجمع بين البيع والقرض، فيقول مثلا كما يقول الشيخ هنا: لا أبيعك هذا إلا أن تقرضني كذا وكذا، لأن هذا يكون بيعا أو قرضا جر نفعا، وهذا لا يجوز. قال: لو قال أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا وكذا أو تعطيني كذا وكذا، هذا لا يجوز. قال: لا يحل سلف وبيع، وسنقرأه فيه. والسبب قالوا إنه يعني قد يكون في تساهل في استيفاء الحق ما دام أنه مربوط بسلف ومتى سيسدد، والأمر الثاني أنه قد يكون فيه مخاصمة ومشاكسة فيما بينهم، والإسلام يدرأ هذه الأمور ويوقفها، والقاعدة هي المحبة والتعاون فيما بين المسلمين ونزع الخصومات والمنازعات فيما بينهم. الثاني قال: ولا شرطان في بيع. نعم، لا يجوز أن يشترط شرطين في بيع. لو قال أبيعك كذا بشرط كذا وشرط كذا، يعني بشرطين، هذا لا يجوز. لكن لو كان شرطا واحدا كان جائزا، مثل ما اشترط جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما باعه الجمل اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يشتري من رجل سيارة ويشترط عليه، يقول: أنا أريدها هذا الأسبوع، لا يزال عندنا مدارس، عندي أولادي وكذا، فلا حرج إذا كان في الشرط واحد، لا حرج في ذلك. اشترط عليه مثلا اشترى منه أرضا وقال: بس تعطيني آخر مثلا هذا الشهر حتى أحمل ما فيها من الدواب ونحو ذلك، وتستلمها بيضاء نقية، هذا لا حرج. المهم لو اشترط شرطا واحدا فلا حرج. وبهذا يعلم ضعف الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وأخرجه له الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور اللي هو عمرو بن شعيب قال: نهى عن بيع وشرط. هذه رواية كما قال عنها الحافظ بن حجر، قال إنها غريبة، وقد أخرجها الطبراني أيضا في الأوسط، وهي رواية غريبة، رواية معلولة. فالصحيح جواز البيع مع شرط واحد، هذا لا حرج فيه. فقالوا إن هذه الرواية تخالف حديث جابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له البيع مع شرط واحد، وهو الحملان إلى المدينة، يعني من موقع الغزوة التي كانوا فيها إلى المدينة. الأمر الثاني أنه يخالف مفهوم هذا الحديث. الحديث هنا: لا شرطان في بيع. طيب لو صار شرط واحد معناه أنه جائز. فأيضا إذن يعني علم بهذا كما قال أهل العلم أن هذه الرواية ضعيفة. قال صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الثالثة، قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، فلا يجوز أن تبيع ما ليس في ضمانك، شيئا ربحته لا يجوز أن تبيعه وهو ليس في ضمانك. مثل أن يبيع الإنسان دينا، مثل أن تبيع على الإنسان دين عند فلان، طيب هذا الدين يمكن تحصل يحصل له أو لا يحصل له، ويمكن أنه يزيد قيمته، يعني العملة قد ترتفع وقد تنخفض، يعني وسنقرأ لهذا أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله. أيضا المسألة الرابعة قال ولا بيع ما ليس عندك، نعم هذا أيضا لا يجوز أن تبيع شيئا لم تملكه، وقد مر بنا الروايات حتى يقبضه حتى يحوزه، يعني جاء في هذا عدة روايات أنه لا يجوز أن تبيع ما لا تملك. وقد أشرت في حينها إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله، وقد ذكر هذا أيضا الشيخ، أن بعضهم يعني يذهب ويشتري سيارة ثم يبيعها وهو لم يملكها، لم يحزها عنده، لم يملكها، هذا لا يجوز، يجب أنك تحركها من مكانها، تنقلها عندك، يعني بأي صفة بأي حالة حتى تكون قد ملكتها، إذا كنت أو نعم إذا كنت قد ملكتها بعد ذلك يجوز أن تبيعها. ولا شك أن الشيء الذي يشترى حال قيمته ستكون أرخص من الشيء الذي يباع مؤجلا، لا حرج عليك تبيعها مؤجلا، لكن المهم لا تبع ما ليس عندك. المهم أنك تقول يا فلان أنا أبيعك السيارة التي في المعرض الفلاني، أو أنك شيئا مثلا عند آل فلان نخيل وأنت ما ملكتها، هذا لا يجوز حتى تملكها، إذا ملكتها يجوز أن تبيعها بعد ذلك، إما حالة وإما مؤجلة حسب ما يعني تتفق عليه مع هذا يعني المشتري الجديد. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا تبع ولا بيع ما ليس عندك. وهذا سيأتينا أيضا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. في هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أما مسألة لا يحل سلف وبيع، يعني هذا قد يعني سبق يعني الكلام فيه، وهنا ذكر مثالا قال ومن ذلك أيضا إذا قال أنا أقرضك على أن تعطيني سيارتك أسافر بها، هذا لا يجوز، لا يجوز قرض جر نفعا كما سبق بيانه. قال هنا قوله ولا شرطان في بيع، نعم يا أخ عبد الله تقرأها، قوله ولا شرطان في الآن بيع. سنأخذ مثال على كل جملة فقط، نعم. الشرطان في البيع يعني عقدين يتضمن الربا، مثل العينة التي سبق أن ذكرناها، أن يقول بعتك هذا بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياه بثمانين حاضرة، نعم تبيع يعني يبيعه مثلا هذه السيارة بثمانين مؤجلة على أن تبيعني إياها مرة أخرى بمئة حاضرة، هذا ربا، هذا لا يجوز، إما أن له أوكسهما يعني أقلهما وهي الثمانين، وإما أن يكون ربا وهذا لا يجوز، لأن هذا شرطان في بيع، لكن لو كان شرطا واحدا فهذا لا يجوز، فهذا جائز، كما ذكرنا في قصة بيع جابر رضي الله عنه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط حملانه إلى المدينة. نعم قوله ولا بيع، قوله ولا بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك لا تدري أتقدر عليه أو لا. مثاله رجل لديه جمل شارد أي هارب منه ضائع ما يدري أينه فيبيعه، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيتمكن. ثم أيضا الشيخ ذكر مثالا وهذا يعمله بعض الناس هداهم الله، تجده يشتري له شيئا، يجي مثلا واحد يقول يا فلان أنا أريد جوال، فيقول خلاص أنت ادفع، أنا الجوال الآن قيمته مثلا ب3000، وهو ليس عنده، وهو في نيته سيذهب ويدور على المحلات التجارية التي تبيع الجوالات، فيبحث مثلا عن أرخصها عشان هو يكسب، مثلا يشتري مثلا ب2500 منهم ويبيعه على هذا الرجل ب3000، فيكون قد كسب 500، هذا حرام لا يجوز، أنت الآن بعت شيئا ليس عندك، وكونك تعد بهذا أنت لا تملك. يمكن يعني لو يدري عنك هذا سيعرف، سيكون هناك خصومة ومنازعة. والأمر الثاني وهو الأهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع شيئا ليس عندك. فكونك تأخذ أموال الناس وتقول خلاص بكرة إن شاء الله تعال وإن شاء الله تجد الجوال عندي أو السيارة ستجدها عند هذا الباب، وهو في الليل على بكرة الصباح يأخذ جولة في المعارض، معارض سيارات وكذا، ثم يشتري ثم يأتي بها لهذا الشخص. هو ما يشتري، يأتي بها من عندهم ويبيعها عليه. هو نعم صحيح لو تملكها وصارت ملكا له يجوز، لكن كون أنه يعني يأخذ منه النقد على أنه اشترى منه جوالا أو سيارة بمواصفات كذا وكذا ويأخذ هذا المبلغ وهو ليس عنده، وإنما سيذهب ويبحث ويأتي به ويكسب من وراءه 100-200 أقل أو أكثر، هذا حرام ولا يجوز. وهذا وللأسف يفعله بعض الشباب أو بعض الناس، يظن أن هذه شطارة وأن هذه يعني ذكاء، أنه يعني يأخذ أموال الناس ويذهب ويبحث ثم يأتي بالبضاعة بسعر أقل بينه وبين الذي اشترى يعني من البائع ويعطيها هذا الرجل، ولكن هذا حرام ولا يجوز، لأنه باع شيئا لا يملكه، باع شيئا لا يملكه. نعم لو أن صاحب المعرض أو صاحب المحل فوضه وقال يا فلان ابحث لي عن زبائن كذا وكذا، وأنا إذا جئت بالزبون أعطيك نسبة معينة يتفقوا معه، نعم لا حرج. هو الآن ما باع ولا اشترى، وإنما يأتي يقول يا فلان أنا أعرف لك محل مناسب يقدم بضاعة جيدة وعليها ضمان وكذا، وسأحاول معه في التخفيض، فيأتي به. فصاحب المحل جزا الله خير من باب الإكرام يعطي هذا الرجل على أن جاء له بزبون واستفاد منه، هذا لا حرج. لكن كونك أنت تروح تبيع وتشتري وأنت ما تملك، ما أخذت شيء وليس في يدك شيء، هذا حرام ولا يجوز كما نبه عليه الشيخ هنا. نعم قال ولا ربح ما لم يضمن. يلا نسمع الآن هنا أمثلة ذكرها الشيخ. قوله ولا ربح ما لم يضمن، يعني ربح ما ليس في ضمانك فلا يجوز، وله عدة صور. نعم منها أن الإنسان يبيع شيئا قبل أن يقبضه بربح، يعني يشتري من إنسان شيئا ويكون في ضمان البائع لم يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه. نعم مثل إنسان يشتري من بائع سلعة معينة وهي لا تزال عنده ما استلمها فيبيعها وهي لا تزال عند البائع، هذا لا يجوز، هذا ربح ما لم يضمن، يعني ما بعد أدخلتها في ضمانك يعني في حيازتك، هذا أيضا لا يجوز حتى تستلمها وتأخذها، لأنها الآن لا تزال عند البائع الأول. قال ومن ذلك أيضا أن إذا كان في زمن الخيار، يعني باع الإنسان شيئا بخيار بشرط له الخيار 3 أيام أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يبيعه لأنه ليس في ضمانه إذ إنه في ضمان المشتري. نعم كذلك مثلا لو كان بينكم شرط الخيار 3 أيام فلا يجوز أن تبيع هذه السلعة، وأنت يعني البائع ما يجوز له، خلاص هو الآن أخذها منك هذا الرجل وقال يا فلان دع بيننا 3 أيام، هل يجوز له أن يبيع هذه السلعة في الأيام 3؟ لا يجوز، لأنها الآن ضمن خيار الشرط وقد اتفق على أنها لا تحرك ولا تباع وأن ينظر فيها لمدة 3 أيام، إذن لا يجوز لك البيع لأنها ليست في ضمانك، هي في ضمان هذا الخيار. نعم المهم يعني ذكر الشيخ أيضا صورا من ذلك. نعم وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حتى ابتعته حيث ابتعته لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع أحسن الله إليكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان اشتملا على مسألتين هامتين. الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. العربان المقصود به هو العربون، المقصود بالعربان هو العربون، وهو أن يأتي رجل يريد أن يشتري سيارة قيمتها 100,000 فيقدم عربون 5,000. هذا العربون هل يجوز؟ يعني هو يقول هو عربون إلى غد أو إلى يومين، هل يجوز أن يأخذه البائع لو شرطه عليه؟ قال يا فلان أنا بتأخذ مني أيام وقد تكسد البضاعة وقد ترد وأنا لا أستفيد منها يعني بعد ذلك، أو أنه يجب أن يرد عليه يعني أن يأخذه المشتري ولا يجوز أن يأخذها البائع؟ إن تمت البيعة هذا لا حرج، خلاص يدفع له بعدين 95,000 مع 5,000 وتطلع 100,000. كلامنا الآن فيما لو لم تتم البيعة، ما تبايعوا، طيب 5,000 هذه من الذي يأخذها؟ إن كان من باب التسامح والبائع قال أبدا يا فلان خذ 5,000 والله يعوضني خيرا وأعود وأعرض هذه السلعة مرة ثانية في السوق ألا وهي السيارة، هذا جزاه الله خير وأقاله ومن باب التسامح وأجره على الله. لكن لنفرض أنه قال لا، هل يجوز أن يأخذها أو لا يجوز؟ الحديث الذي معنا أيها الإخوة أن فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه لا يجوز، لكن الحديث أيها الإخوة ضعيف. أولا رواية الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس بلاغ، والبلاغ نوع من أنواع الضعيف، كما أن في أحد إسناديه عبد الله أن في أحد إسناديه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وفي الإسناد الثاني عبد الله بن عامر الأسلمي وهو أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف. وقد عارضه فعل عمر رضي الله عنه ويعني أجازه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أنه أجاز بيع العربون، أنه يجوز أن يأخذه لما فيه من مصلحة البائع أو مصلحة المشتري. أما مصلحة البائع وقد اختار هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، قالوا أن في مصلحة للبائع لأنه يعني جلس عند أو يعني مكثت هذه البضاعة محبوسة، سيارة مثلا ما عرضت ولا شيء ومضى عليها 5 أيام، فاته نصيب وفاته مبلغ عليها، ويمكن جوه زبائن ومنعهم وصدهم قال لا هذه محجوزة لفلان ابن فلان ما أستطيع، فكون يأخذ 5 فيما لو لم تتم البيع لم يتم البيع هذا يكون جبر لخاطره وجبر لما مضى عليه من الزمن. أيضا الناس قد يتسامعون أن فلانا ما بيعت سيارته وقد نوى فلان أن يشتريها، لماذا لم يشتري؟ إذن فيها عيب، فيها علة، فقد ينكسر أيضا قيمة السيارة. ولذلك كون أنه يأخذ هذه 5,000 هذا فيها يعني جبرا لخاطره وجبرا لما قد يقال عن قيمة السيارة أنها قليلة، هذا من جهة. أيضا في حق المشتري أيضا كون أنه يوسع له 5 أيام أسبوع وهو يذهب يشاور فلان ويتصل بعلان، فكون هذا كما قال العلماء الغنم بالغرم. فالذي عليه الراجح وقد اختار جماعة من المحققين كما نقل الشيخ هنا وسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه يجوز. أنه يجوز أن يأخذ هذه 5000 فيما لو لم يتم البيع. لكن كما قلت لو أنه تسامح وتجاوز وقال يا فلان هداك الله تأخرت علي ويعني كذا وكذا خذ هذه 5000 لا أريدها، لكن من حقه لو تأخر عليه أو لو شرط عليه مثلا من حقه أن يأخذ هذا المبلغ. وقد يعني الشيخ هنا رحمه الله ذكر في هذا أن فيه مصلحة للبائع والمشتري. مصلحة المشتري أنه يكون في حل من الفسخ، والبائع له مصلحة أنه لو قدر أن السلعة لما ردها المشتري زهد الناس فيها ونقصت قيمتها فهذا العربون يجبر النقص، يجبر النقص. وكما قلنا إن كان في التسامح فهذا هو الأفضل، والله المستعان. طيب الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت يعني اشتريت، بحثت واشتريت زيتا، قال فلما استوجبته يعني أن خلاص دفعت المبلغ وأخذته خلاص لكنه ما حاز إلى الآن عنده، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فرضا اشتراه ب100 دينار، هذا قال أنا أعطيك 120 دينار. قال فأردت أن أضرب على يد الرجل. ما معنى يد الرجل؟ أضرب على يده يعني أوافقه، وهذه كانت عبارة عند العرب أنهم إذا يعني تبايعوا ضرب كل واحد بيده على يد الآخر، ولذلك يعني جاء في الآثار دائما نسمع الصفق بالأسواق، الصفق يعني صفق اليد على اليد، معناه يد على يد معناه تم البيع، هذا كان مشهورا عند العرب، هذا كان مشهورا عند العرب. المهم أن ابن عمر أراد أن يبيعه هذا الزيت لما ربحه فيه وهو إلى الآن لم يحزه عنده. قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي، يعني مسك بذراعه زي اللي يقول توقف يا ابن عمر تمهل، التفت من هو؟ إنه زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الصحابة، ولكن هو أشهر الكتاب، وهو الذي كتب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم أيضا في عهد عثمان، كما قرأنا والله الحمد في مراحل جمع القرآن. على كل حال أخذ بيده ثم قال له لا تبعه، اسمع يعني من نصيحته لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، يعني حتى تنقله إليك، ما يجوز أن تبيعه وهو لا يزال عند البائع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما يجوز تبيع على فلان سيارة وهي لا تزال في معرض آل فلان ما حزدا، أو تبيعه تمرا وهو لا يزال في المحل الفلاني، لا لابد أن تحوزه تنقله إلى عندك. هذا المسألة فيها تفاصيل وفيها يعني أمور أخرى، من يعني يحتاج يسأل أهل العلم، لكن هذا هو ما دل عليه الحديث، لا يجوز أن تبيع شيئا حتى تحوزه، وقد مر بنا الحديث السابق حتى يقبضه حتى يستوفيه حتى يحوزه إلى رحله كما هو معنا في هذا الحديث والله أعلم. ويعني السبب كما قال أهل العلم يعني لئلا يكون هناك فيه مشاكسة ومخاصمة، وقد يشتريه ويذهبون للبائع أين البضاعة التي اشتريتها منك بالأمس، قال اعتدى عليها كذا، جاءتها جائحة، فيكون في خصومة الآن مع المشتري الجديد الذي باعه المشتري الأول، فيكون في خصومة، فنهى الإسلام عن هذا والله المستعان. والشيخ رحمه الله أكد على هذه المسألة التي يتساهل فيها بعض الناس، قال وبه تعرف أن كثيرا من الناس اليوم لجهلهم أو عنادهم قد ارتكبوا خطأ. نعم وجدتها عبد الله. نعم قال فتجد الإنسان قال فتجد الإنسان يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يحوزها إلى رحله، لكن هذا إما إنه جاهل فيعلم أو معاند فينصح ويوعظ. نعم. بعض الناس أعوذ بالله تنصح تكلمه معاند أبد ما يضر، خلاص هي في معرض فلان هو مثل أخي أنا وياه إخوة وما يجوز، يجب أن تحوزها تنقلها تطلعها من المعرض، إما أن تنقلها باسمك في الاستمارة، يعني هناك أشياء كثيرة، المهم يجب أن تحوزها إلى رحلك كما قال الشيخ. نعم. ويقال اتق الله، ويقال اتق الله، فإن البيع الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيه ولا بركة فيه. أي نعم. وبعدين تكلم الشيخ والله كلام فيه وعظ عظيم للذين يتساهلون في هذه البيوع المحرمة، وأن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وبلاء على صاحبه في العاجل والآجل. نعم. وعنه يعني حديث ابن عمر. أحسن. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. الحمد لله. هذا الحديث عظيم في قصة ابن عمر، وكان يبيع بالبقيع، وليس المقصود أيها الإخوة البقيع أن يبيع في وسط المقبرة، حاشا وكلا، وإنما المقصود يعني في ناحية البقيع، يعني بقيع الغرقد كان اسمه يعني عاما واسعا، وليس المقصود يعني المقابر، يعني مقابر الصحابة كان عددها محدود في ناحية من هذا البقيع، لكن بقية البقيع مكان واسع يباع فيه ويشترى فيه، وكان يسكن فيه سعيد المقبري أيضا، يعني كان ناس يسكنون هناك. فلا يأتي على ذهن أحد الإخوة يقول كيف يبيع ابن عمر في وسط المقبرة، لا، المقبرة الآن لما كثر الموتى، نسأل الله عز وجل حسن الختام وأن يغفر لهم ولأموات المسلمين، لما كثروا توسع في مساحة هذه المقبرة. فالمهم هو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبيع في الإبل، فقال إنه يعني قال: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، يعني مثلا اشترى، مثلا اتفق مع فلان أن هذه الناقة بمئة دينار، بدل ما يستلمها بمئة دينار أخذها بالدراهم، يمكن تطلع 150 درهم، بدل ما هي 100 دينار صارت 150، لأن الدراهم يعني أقل من الدنانير. وبعض الأحيان قد يكون يشتريها بمئة درهم ويدفع له دنانير، يعني اشتراها بمئة درهم ويدفع له مثلا 70 دينار، لا حرج في هذا، يعني اختلاف، يعني هي قيمتها كذا ويصرف له نقدا آخر بقيمته فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: لا بأس أن تأخذها أولا بسعر يومها، بنفس السعر، يعني معروف الآن العملات تختلف، اليوم كذا وبكرة كذا، لا، تأخذها بسعر يومها، دينار درهم، درهم دينار. الشيخ هنا ذكر مثال، قال لو اشترى سيارة بالريال السعودي 50,000 ريال، فقال المشتري: أنا ما معي إلا دولارات، دولار أمريكي ماذا؟ قال: لا حرج، يدفع بدال الريال السعودي دولار، لكن بقيمته الآن، أو معه مثلا دراهم، درهم مغربي أو جنيه مصري أو غيره مثلا، فأراد أن يدفع، ينظر في قيمتها، أنت تدفعها بالقيمة، إذا رضي هذا البائع أن يعني أن تدفع له عملة أخرى، أولا الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، أن يكون ماذا أيها الإخوة؟ بسعر اليوم، لأن كما قلنا العملات ترتفع وتنخفض. الأمر الثاني أن يكون يعني ألا يتفرق وبينهما شيء، لأن هذا نقد بنقد، ما ينفع يقول والله اليوم وبكرة إن شاء الله آتي لك بالدولار أو آتي لك بالريال، هذا غير صحيح، لابد ما يتفرق إلا وقد انتهي من هذه المسألة، والله المستعان. نعم. قال هنا: اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين. نعم. قال: فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين: الأول أن يأخذها بسعر يومها، والثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء. مثال ذلك بعت على شخص سيارة ب50,000 ريال سعودي ثم أخذت عن الريال السعودي دولارات فلا بأس، لكن بشرط أن تأخذها بسعر يومها في حال الوفاء وفي وقت الوفاء وألا تتفرق وبينكما شيء. ممتاز. نعم. فإذا قال الذي اشتراها ب50,000 ريال سعودي أنا أعوضك عنها دولارات، قلنا لا بأس، كم تساوي 50,000 ريال سعودي من الدولار؟ قالوا تساوي كذا وكذا، فيأخذ دولارات لكن في الحال قبل التفرق، وذلك لأن بيع الدراهم بالدنانير أو النقد بالنقد الآخر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. نعم، هذه قاعدة وسندرسها إن شاء الله في لما نأتي عند باب الربا، أيضا لا بد من التقابض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن الشرط الأول بسعر يومها، الشرط الثاني ألا يتفرق وبينهما شيء، يعني تنهى المعاملة، ينهى البيع في تلك اللحظة ولا يتفرق وبينهما شيء. نعم، نأخذ ما بعده. قال وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه جملة من البيوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضرر والسوء سواء على صاحبيهما أو على الناس عموما. فأولها حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، يقال النجش بفتح الجيم ويقال بالسكون النج، سواء قلنا النجش أو النج كلاهما صحيح. والمراد به هنا أيها الإخوة هو الزيادة في السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تدخل في مزايدات وأنت لا تريد الشراء، هذا حرام عليك. قال العلماء وهي إما أن تكون في مصلحة البائع أو فيها ضرر على المشتري. مصلحة البائع، وقد يكون بعض الناس الله يعفو عنا وعنهم تجده يتفق مع البائع وهم مثلا يحرجون على السيارة بالميكروفون، يتفق معه أنه يزيد في السعر وهو لا ليس عنده رغبة، بس من أجل أن ينفع البائع زد يا فلان ويصير بينهم اتفاق، هذا حرام لا يجوز. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون فيه أيضا ضرر بالمشتري، هنا فيه نفع للبائع نعم ويتضمن ضرر، لكن في بعض الأحيان قد يكون القصد الإضرار على المشتري، مثل أن يكون بين شخص وبين آخر عداوة وسوء نية وكذا، فإذا رآه دخل السوق ووقف عند بضاعة أراد أن يشتريها بدأ يرفع في السعر حتى في النهاية يتورط هذا المشتري وهو له رغبة أكيدة في الشراء، يضطر أنه يشتري بهذا السعر المرتفع الذي يعني أوقعه فيه صاحب النجش الذي زاد في السعر، فيقال لفلان اتق الله هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تزيد في السلعة. نعم لو أن لك رغبة وزدت وفلان يزيد ثم انسحبت لا حرج عليك ما دام أن نيتك هي الشراء، لا أن تنفع فلانا ولا أن تضر بفلان، ما دام أنك لا تريد تنفع فلان ولا تضر، وأن دخلت ورأيت والله أن المسألة كل ما لها تزيد وأنت كنت قبل دقائق من أهل الزيادة لكن لما وصل إلى مبلغ معين انسحبت من المزايدات وجلست تتفرج ما تستطيع، هنا نقول لا حرج عليك ولا نقول إنك آثم، لأنك ابتدأت مثل ما ابتدأ الناس يبتدئون ويدخلوا في مزايدات، لكن إذا وصل إلى حد معين نقوده التي في جيبه لا يمكن ما يعني تعدى السوم أكثر وأكثر. فهنا نقول لا حرج عليك ولو انسحبت من المزايدة، لا حرج ما دام أنك دخلت ابتداء من أجل رغبة في هذه السلعة. لكن الحرام أن تزيد لمصلحة البائع سواء باتفاق أو بعدم اتفاق، أو أن تضر المشتري، هذا لا يجوز. وللأسف وللأسف يعني احنا نعرف والله من خلال الأسئلة ولا ولله الحمد ما يعني نقف في هذا ولا نراه، لكن يعني تفهم من بعض الأسئلة أن بعضهم يرى أن في ذلك ذكاء وفطنة وأن فلان ذكي وفلان، لا والله هذا يعني هذا سوء وهذه معصية وهذه مخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما عليك رغبة، ما عليك شيء، تفرج مثل ما يتفرج الناس، انظر تفرج واذهب في حالك، لكن تدخل نفسك في دهاليز مظلمة وفي حرام وما حرام، لا والله يا أخي أنت في غنية عن ذلك، ودينك وسلامتك أعظم لك من هذا كله. فالإنسان يحذر أيها الإخوة ويتق الله سواء باتفاق أو بعدم اتفاق، وسواء في مصلحة البائع أو في الضرر على المشتري. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. المحاقلة كما قال الشراح هنا ذكر الشيخ قال أن يبيع الحب في سنبله بالبر السابق، يعني رجل عنده 100 صاع من البر فيقول يا فلان أبيعك هذا على هذا التمر الذي في عذوق النخل، هذا ما يجوز لأنه لا يعلم يعني التساوي بينهما وكيف تقبض ويعني مسائل كثيرة، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاقلة. قال المزابنة قال أن يشتري الرطب بالتمر، إنسان يريد رطب وعند التمر فيقول يا فلان بعني هذا الرطب في عذوق النخل، والرطب شيء جميل والناس يتفكهون به، بهذا التمر، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ أولا لا يعلم التساوي فيما بينهما، الأمر الثاني أنه قد تصيبه جائحة وقد يعني يذبل وقد يحصل عليه، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى عن الملامسة، أن يبيعه شيئا باللمس. قال شوف أمامك 5 ثياب الذي تقع عليه يدك لمسا فإنه لك، هذا أيضا لا يجوز. قال والمنابذة، المنابذة أن ينبذ إليه، يقول أنا سأرمي عليك الآن 5 مثلا قطع التي تصلك أو تتجاوزك أو كذا فهي لك، هذا كله بيع غرر وجهالة ولا يجوز. قال وعن الثنيا إلا أن تعلم، قال هو الاستثناء في المبيع إذا كان مجهولا، فلو قال مثلا أبيعك سيارتي إلا يعني وأنا أسلم لك إلا أياما، طيب هذا ما يجوز. أنت يعني الأيام وش يومين 5 أيام حدد، لو اشترت لا حرج حددها، لكن أن تجعل عامة هكذا هذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثنيا إلا أن تعلم. طيب نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير. السلام عليكم.